أخوة الإسلام ومودته. يا الله، عشان كده في حديث تاني نبعث بإيه، ما لأحد منكم، حديث التلميذ مش صحيح، ما لأحد منكم عندنا له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبدا، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إحنا ما نقدرش نكفر، ربنا هو اللي يكفر. شوف سيدنا أبو بكر يسخر كل حاجة لخدمته، ماء، أولاد، نفس، يسخر كل شيء لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولخدمة الإسلام. حتى جاء في سنن أبي داود إسناد الحسن أو صحيح على مرة إن سيدنا عمر قال ندبنا، كلمة ندبنا معناها ماء لم ينجب علينا، ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصدقة. قال فوافق ذلك عندي مال، قلت خلاص أخذ نصف الفلوس وراح أتأمين للنبي عليه السلام. قال فذهبت فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، النهارده أسبقه مرة من نفسي. قال فذهبت فوجدت أبا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف أهي يا فندم، سيدنا أبو بكر يوم في رحلة الإسلام معراج كل الناس يكذبوه ويروح المشركون إيه؟ لمين؟ سيدنا أبو بكر. يقول إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم صعد به إلى السماوات العلى ونحن نضرب أكباد الإبل إلى المسجد الأقصى في شهر كامل. إيه رأيك؟ سيدنا أبو بكر يقول لهم إيه؟ إن كان قال، إن كان قد قال فقد صدق. لو هو قال كده يبقى صادق. بس انا مش محتاج حد يثبت، حتى لو كان الامر على خلاف العقل وعلى خلاف الانسان يفكر خلاص، طالما النبي عليه السلام كده يبقى خلاص، يبقى خلاص. ويوم الهجره النبي عليه السلام ماشي، سيدنا ابو بكر كان الحديث رواه البيهقي سند ضعيف لكن مذكور من باب ايه يعني، فسيدنا ابو بكر ماشي مع النبي عليه السلام. سيدنا ابو بكر يمشي قدام النبي عليه السلام مره وخلفه مره وعن يمينه مره وعن شماله مره. النبي عليه السلام عشر يقول يا ابا بكر ما حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ اشوي قدام ورا ويمين وشمال ليه كده؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فامشي خلفك، واذكر الرفض العيون والجواسيس فامشي امامك، وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك يا رسول الله. فلما تقول له يا ابا بكر لو كان بك، لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، يعني لو كان في اذى ولا اكل ولا ضرب انت تديني يعني؟ قال اجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. ويوصل للغار سيدنا ابو بكر ويقول له استنى يا رسول الله حتى امسح لك الغار، فإن كان به أذى يكون به دونك يا رسول الله. ويدخل ويمسح الغار ويلاقيه مفيش حاجة، ويلاقي ثلاث شقوق في الحيطة، يقطع جزء من لبسه ويشق ويسد شقين، تاخد بالك؟ يسد فتحتين ويفضل فتحة واحدة، فينام سيدنا أبو بكر على الأرض ويحط رجله على الشق الثالث ده ويسد ويقول له ادخل يا رسول الله. يدخل النبي عليه السلام من شدة التعب والليل والإعياء والجهد ينام ويحط ويحط دماغه على رجل أبي بكر. وينام، يجي شيء من الجحر ده ويلزق ابا بكر قدام وسيك حديث ضعيف، خد بالك، وقيل انه ثعبان. فلدى سيدنا ابو بكر فترى الصم في رجل ابي بكر، خد بالك، سيدنا ابو بكر من شده الالم مش عايز يصحي نفسه، مش عايز يصحي خالص، فدموعه نزلت على مين؟ منظر مؤسف جدا، منظر مؤسف في غايه التاثير. ثم تنزل دموع سيدنا ابو بكر على خد النبي عليه السلام. يونما السلام الجامعة حارة يا اخوانا، جامعة كلها حب، خد بالك، دايما الجامعة لازم تنزل سخنة، عمرها ما تنزل برد ابدا. فنزل يعني الاسواع كده خد النبي عليه السلام، صحي النبي عليه السلام، فقال يا ابا بكر مالك؟ قال بدخت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما يمنعك ان تخبرني؟ ايه اللي خلاك ما تقوليش؟ قال خشيت ان اوقظك يا رسول الله. انا موت بس انت ما تقلقش، عمرك تقدر تحب النبي عليه السلام الحب ده؟ تقدر توصل محبة النبي عليه الصلاة في قلبك كده؟ ده النهاردة بقول لك اتبع سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده كان زمان. شوف سيدنا أبو بكر عايز يديه بعمره بس عشان ما يصحوش، عشان بس ما يصحوش. شوف قد ايه المحبة. شوف يوم أحد الصحابة عمل ايه عشان النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا أبو طلحة يتترس حول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله لا تشرك، ما تبصش حتى لا يصيبك سهم، نحري دون نحرك يا رسول الله. والصحابة الستة من الأنصار أو السبعة من الأنصار يدافعوا عن النبي عليه السلام ويتقتلوا كلهم واخرهم عمارة بن يزيد بن السكن، واول ما يتقتل يزحف على ايديه ورجليه ويحط خده على قدم النبي ويموت في هذا الموضع. والنبي عليه السلام يقول لاصحابي ما انصفنا اصحابنا، ويتقدم المشركون عايزين يقتلوا النبي عليه السلام، ويتقدم سيدنا طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه يدافع ويقاتل جيشا باكمله دفاعا عن النبي عليه السلام،